يقول الإمام عبد الملك الضرير رضي الله عنه ونفع الله به وبكم في الدارين أمين، يقول في مناجاته في التوحيد بينه وبين ربه وحبيبه، يقول رضي الله عنه: وقد آيستني التجارب من سواك، ودفعني الاضطرار إلى غناك، ورددني لبابك حسن ظني فيك، وألجأني حر غيرك وألجأني حر تلافي إلى ظل تلافيك، إن تقصني فمالي من بعدك حبيب، وإن تدنني فما ضرني ألا يكون لي من غيرك نصيب، فكيف أغتر بسواك وهو سراب، وكيف أسلو به وما على التراب تراب، وكيف أعتمد على غيرك وهو زائل، وكيف أميل إلى سواك وهو مائل، إلهي ما لشدتي من بعدك انفراج، ولا لي من أسر الذنوب إن لم تمن إخراج، ولا يرجى لعلتي غير دواك، ولا يبرد حرقتي شيء سواك. رضي الله عنه يناجي مولاه فيقول: وقد آيستني التجارب من سواك. ليس المقصود أنه طرق أبواب الخلق فلم يفتحوا له فلجأ إلى باب الله عز وجل، فأبواب الخلق هي أبواب الله، وليس باب تطرقه من الأبواب إلا وقد خلقه الله وأراد الله أن تسلكه لتأخذ العطاء منه، فالعطاء عطاء الله والباب باب الله، وليس ثم إلا الله سبحانه وتعالى، فكل ما خلى الله باطل، كل شيء فاعل به. ولذلك أهل السنة يقولون في عقيدة التوحيد الأشاعرة كما في خريدة الدرديري رضي الله عنه: والفعل في التأثير ليس إلا للواحد القهار جل وعلا، أي أثر الأفعال ليس إلا من خلق الله. فعندما تطرق باب إنسان وتأخذ واسطة حتى تنجز لك مهمة تريدها وتتشفع بالناس إلى الناس، إنما هذه أسباب جعل الله فيها التأثير، وقد يجعلها الله أسباب ولا يجعل فيها التأثير. فالفعل في التأثير أي في الأسباب ليس إلا للواحد القهار جل وعلا، فهو الذي يجعل الأسباب فاعلة لأنها منه، ولأننا أراد أن نأخذ عطاءه عن طريقها ليعلقنا الله بالأسباب من جهة الطلب، ويعلقنا به أي في أثر السبب ونتيجته من جهة القلب. فلا نقول لا نترك الأسباب لأننا نريد عطاء الله عز وجل أن يأتينا العطاء من غير سبب، فنقول: اللهم لا تذلنا إلى غيرك ولا تحوجنا إلى سواك. هل هناك غير الله عز وجل يفعل في الخلق؟ ليس هناك غيره يفعل في الخلق سبحانه. فإذا قصد الإنسان بأنه لا يريد أن يذل للأسباب، فمن الذي أخضعنا للأسباب إلا الله؟ الله الذي أرادنا أن نسير في الأسباب. عندما تريد أن تقول: اللهم لا تذلني إلا إليك، تقصد الصورة ممكن، تقصد عدم اعتقاد تأثير الصورة إلا به ممكن، تقصد تهذيب قلبك فلا يتعلق إلا بالله ممكن، لكن أن تقصد أن تستغني عن الأسباب لأنها شيء غير الله فهذا غير صحيح. هذا فيه إهدار لحكمة الأسباب، حكمة الحكيم الذي جعل كل هذا الكون مبرمج ومسستم على الأسباب، فلم تكن حكمته غائبة عنه عندما خلق هذه الأسباب، ولو أراد أن يفعل الأشياء بلا سبب لفعل، فإنه لا يعجزه سبب سبحانه وتعالى. يقول رضي الله عنه: وقد آيستني التجارب من سواك، ودفعني الاضطرار إلى غناك. آيستني التجارب عندما جربت الخلق، تقول: لم أرى فيهم إلاك، لم أرى فاعلا في عطاياهم لي إلا أنت، فما كان يعطيني إلا أنت سبحانك. التجارب معناها الوقائع والمواقف، فيقول: أكدت إلي التجارب بأن الذي كان يفعل هذه الأفعال هو أنت، فإني كنت أراك في هذه الصور وفي هذه الأسباب، وما كان فاعلا في تلك النتائج سواك سبحانك، فإنك أنت الذي كنت تفعل. ولو اعتقد الإمام غير هذا لما استحق أن يكون إماما، لأن اعتقاده بأنه كان يطرق الأسباب فلم تأتي الأسباب بالنتائج، ثم بعد ذلك ترك الأسباب ولجأ إلى الدعاء المحض الذي ليس فيه أسباب ليقول يا رب نزل علي العطاء بغير سبب، فيكون هذا إهدار لحكمة الحكيم، وهذا إمام في الدين لا يكون جاهلا بمثل هذه الأمور. إنما الخلق عامة هم الذين يجهلون هذه الأمور، يظنون أن سعيهم في الأسباب هو اعتماد على غير رب الأسباب، وإنما السعي في الأسباب هو توكل على الله، ذات السبب هو توكل، حتى وإن كان التوكل هذا فعل قلبي، فإن من كمال التوكل بالقلب اعتقاد أن الله حكيم، وأن الله عز وجل عندما وكلته لا يفتقر إلى الحكمة، فإن وكيل بغير حكمة ليس بوكيل. عندما أتوكل على واحد ليس له حكمة ورجاحة عقل وإدراك في أن يوقع الشيء في موقعه، فهذا ليس بحكيم. وقد أياستني التجارب من سواك، أي علمت أن كل سبب كنت أطرقه أنت الذي كان يطرق عليك الباب، ودفعني الاضطرار إلى غناك. الاضطرار الفطرة المركوزة في القلب، يقول أنا بفطرتي لا يندفع قلبي إلا إليك، مع أني أطرق السبب، وأنا أطرق السبب أعرف أنك أنت خالق السبب، فأنا بفطرتي أندفع إليك، وأعرف أنه لا فاعل في السبب إلا أنت. ودفعني الاضطرار إلى غناك، فالاضطرار هنا كلمة مضطر يعني مفطور. أحيانا نستخدم كلمة المضطر يعني اللي هو غصب عنه، لكن المضطر هنا وهذا معلوم بالاضطرار يعني بالبديهة، هكذا معلوم من الدين بالضرورة يعني يعني مركوز في فطر الناس، شيء لا يحتاج إلى تعليم. ودفعني الاضطرار إلى غناك، أي ذرات القلب الداخلية، ذرات البدن البشرية تعتقد أن الله غني، ليس العقل والقلب، الذرات نفسها تعتقد أن الله غني. لماذا؟ لأنه هو الذي خلقه، فيكل منها يدرك بأن الله هو الغني سبحانه. فإحساسي بأن الله عنده هذا مركوز في فطرتي. ورددني لبابك حسن ظني فيك، حسن الظن ينبني على شيئين، الشيء الأول المعلومات العلمية، أن تعلم بعض الأشياء عن الشيء، فبعد ذلك بعدما تعرف عن الشيء يبدأ تتعلق بهذا الشيء. وحسن الظن أيضا يؤكده الوقائع التجريبية، فهو يقول ورددني لبابك حسن الظن فيك، يعني التجارب التي كنت أطرقها كأبواب هذه تؤكد لي عمليا بأنك سبحانك فاعل. فمن جهة التجريب أنا جربت الأسباب وأخرجت لي الأسباب والنتائج، وأنت الفاعل في الأسباب، فأنا بالأسباب أعرف أنك فاعل، وبالتجارب عندي الدليل، وبالفطرة دفعني الاضطرار إلى غناك. فأنا عندي حسن ظن فيك من وجهين، وجه متعلق بالتجارب ووجه متعلق بالفطرة، وهذين أكبر دليلين يجعل الإنسان يقتنع بأي قضية. قال فأنا على قناعة تامة بأنك أنت منك العطاء وحدك سبحانك. يقولون في الحكمة جرب ثم ثق، تجرب الشيء فعندما يخرج النتيجة تثق في الشيء. ولذلك إذا أردت أن تتأكد مما هو آت فانظر فيما فات، شوف أفعال الشخص اللي فاتت كانت شكلها إيه، معناها اللي قادم إن شاء الله حيكون على نفس المنوال. فهو يقول بأن التجارب اللي جربتها معك تدل على كذا، ويقول بأن فطرتي الحقيقية التي من غير تجارب بتدل على كذا، فأنا أنت محيط بي في كل شيء، محيط بي بالفطرة ومحيط بي بالسبب أيضا. ودفعني الاضطرار إلى غناك، متخيلين واحد بيتكلم مع الله عز وجل بيناجيه ويخاطبه بمعارفه عن الله، يقول أنا أعرفك كويس، أنا أعرف لو جينا بالتجارب أنت ما عملت، ولو جينا من غير تجارب أنا مش قادر أكذب اللي جوايا. متخيل العلاقة شكلها إزاي؟ واحد بيقول له أنا في كل الأحوال أنا مصدق، أنا عند ظن عبدي بي. يقول ورددني لبابك حسن ظني فيك. وظني هنا يعني اعتقادي، وليس الظن اللي هو المقصود به الظن الراجح، لأن عندنا الوهم الذي هو يعتبر أقل من 50%، الشك اللي هو 50-50. عندنا حسن الظن أو الظن الراجح اللي يستخدم في أكثر الأحكام الفقهية، أو الظن العقلي اللي الناس تستخدمه، ده يعتبر الظن الراجح اللي هو إيه 70-80% لغاية 99%، وده بسموه ظن راجح. لكن الظن هنا معناها اليقين اللي هو 100%، أنا على قناعة يقينية من جهة العلم التجريبي والكسبي، أنا اقتنعت أن أنت كل شيء عندك، ومن جهة الاعتقاد الفطري اللي أنا ما خلقتوش فيه، أنا مقتنع أن أنت كل شيء عندك. فأنا عند حسن الظن، يعني عند قوة الاعتقاد واليقين، وقوة الاعتقاد واليقين هي العلامة الموجبة للنتائج. إذا اعتقد الإنسان بقوة اليقين، يعني كان وصفه قوة اليقين اللي هو ليس معه شك ولو 0.25%، 1%، 0.5%، ما فيش أي شيء، 100%، إذا اعتقد الشيء فإنه لابد أن يحدث، تأخر الشيء أو لم يتأخر. لكن اعتقاده بأن الشيء سيحدث غير اعتقاده بأن الله سيفعل. فالإنسان ساعات يكون عنده إحساس أن الشيء حيحصل، ساعات ما يحصلش. في فرق لما يكون اعتقاد يهجم عليه بأن الله سيفعل هذا الشيء، وهذا الاعتقاد الذي جاءه في قلبه ليس عن طريق التفكر، يعني ما نظرش في الأسباب ودرس فإذا النتائج هتكون كذا، والتاريخ وسالفة الأمم القديمة كلها بتدل أن لازم يحصل كذا، ده اسمه علم تجريبي. علم التجريبي ممكن يتخلف أحيانا، ممكن تحصل في بعض المواقف وما يحصلش النتائج بتاعته، لكن اليقين القلبي في الله لا يتخلف، لأن الله عز وجل يقول في صحيح البخاري أن عند ظن عبدي بي، أي عند اعتقاده، فمعناها علامة حصول الشيء يقين الاعتقاد في الله. إذا حصل اليقين الاعتقاد في الله من غير أن يتزحزح بشك، معناها الأمر ده لازم يحدث. فإي علامة حدوث الشيء؟ قوة اليقين والاعتقاد مع عدم حدوث الشك. ورددني لبابك حسن ظني فيك، وألجأني حر تلافيك، حر تلافي إلى ظل تلافيك، يعني اضطرني ودفعني وألجأني حر تلافي إلى ظل تلافيك. تلافي المقصود بها عدم قدرتي، عارف تقول فلان تلفان أو الشيء ده تلف، يعني انتهي ما فيهوش شيء، فتلافي يعني فنائي، يعني عدم قدرتي، يعني لا حول، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول يعني أنا فقير، أنا ليس عندي شيء. فألجأني حر تلافي، يعني الحر هنا تعبير عن قوة يقيني بأنني فقير، وقوة اعتقادي بأنني ليس عندي شيء وأنني لا أستطيع فعل شيء. كأنه يناجي الله عز وجل بقول الله يا أيها الناس أنتم الفقراء، أي المعدمون، أي بدوني، أي بدون الله لا شيء. فقال يقيني في أنني ليس عندي شيء ولا أستطيع قوة ولا سبيلا إلى فعل شيء، قال فقري اضطرني إليك. بعد أن تكلم بقوة اعتقاده في غنى مولاه وأنه يقنه في ذلك التجارب مع فطرة الاعتقاد بأن الله عنده كل شيء لأنه الغني، أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني، فتكلم على الغني الإمام الأول، ثم بعد الآن بدأ أن يصف نفسه بأنه الفقير المعدم التالف الذي ليس عنده شيء. وألجأني حر تلافي، أي شدة فقري وحاجتي وعدم استغنائي عنك، إلى ظل تلافيك. يقول لك تلافي الشيء مش معناه من التلف، ولك تلافى هذا الأمر يعني احتاط منه، فيتأتي بالمعنيين بحسب السياق. فتلافي الظل يعني عنايتك وحفظك وما تراعي به الناس هو الذي لجأت إليه. فقال لجأت إلى ظل العناية، ففقري ألجأني إلى عنايتك، لأني أعرف أنك غني وأعرف أني فقير، ففقري لجأ إلى غناك، ألجأني حر تلافي إلى ظل تلافيك. بعد أن عرفت غناك وعرفت فقري قلت أستغني بك. ودول طريقين المعرفة، أن تتعرف على الله بصفات الإثبات، يعني تتعرف ما هي صفاته، أو تتعرف عليه عن طريق الضد، مع أن الله ليس له ضد، لكن هكذا في السياق والمعاني. الضد يعني العبد، العبد له معاني الضد، الله غني العبد فقير. فعندما تعرف الضد تعرف ضده، فعرفت أن الله غني بفقري لأني لا أستطيع فأجده يفعل بي أشياء، فعرفت غناه بفقري، فتستدل بالضد على الضد. فالإمام يقول وألجأني حر تلافي إلى ظل تلافيك، إن تقصني فمالي من بعدك حبيب. بعد أن عرض نفسه وقال أعرف أن عندك كل شيء وأن ليس عندي شيء. تخيل واحد ما عنده شيء، واللي عنده شيء بعيد عنه مش هيديله الشيء دوت، يقهرته خلاص راح انتهى أمره. فقال إن تقصني فمالي من بعدك حبيب، لو أبعدتني وما أعطتنيش الشيء وأنا فقير إلى غناك فحروح لمين؟ فمن الأحبة إلا سواك؟ فأنت الحبيب ولا حبيب إلاك. هو وحده الذي يجعل الأحبة أحبة، وهو الذي يتحبب في كل حبيب لكل حبيب. يظن الإنسان أنه عندما يحب إنسان أنه يحب غير الله، وأنت إذا أحببت إنسان فإنما تحبب الله إليك في هذا الإنسان، أي آنسك بمحبته. فما الذي قلب القلوب لتحب بعضها بعضا؟ ومن الذي قرب الأنفس لتتقرب من بعضها بعضا؟ هو الله، هو الفاعل في كل شيء. لو اعتقد الإنسان بأن الذي يحرك هذه الأناسي والقلوب غير الله لكان بهذا قد جانب عقيدة التوحيد. فليس فاعل في القلوب وفي الأجساد إلا الله. القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فهو الذي يحبب الناس في بعضها. طيب بما أحبوه؟ أحبوه بمحبته، أراد أن يؤنس الناس فأنسهم بمحبة بعضهم بعضا، فهو المؤنس في الحقيقة. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، يجعل لك أصحاب ليؤنسك بهم، فهو يؤنسك بمحبتهم التي أرادها أن تكون فيهم منه. أراد أن يحبك فحبب فيك خلقه، فأظهر محبته فيهم إليك لتعلم أنه يحبك. يقول هؤلاء حولك، يظن الإنسان أن أمه عندما تطبطب عليه ولا أبوه يراعيه ويعتني به أن هذا فعل غير فعل الله، هذا فعل الله في صورته، هو الذي يتحنن عليك في صورة الخلق. هو لا يتصور في صورة الخلق لكنه يخلق لك الأشياء فيهم، وهي هذه الأشياء ليست من أحد غيره، لأن من خالق غير الله؟ ليس أحد سواه، هو الذي يفعل هذا الشيء، فيجعل الناس تؤنسك ولا يتحبب إليك في هذا الأنس سواه هو سبحانه وتعالى. يقول إن تقصني فمالي من بعدك حبيب، يعني إلا تريد ألا تؤنسني فمن ذا الذي سيؤنسني؟ فكل أنس إنما هو منك، فما جلس إلي أحد إلا وكنت أنت الجليس وكنت أنت الأنيس، فأنت مؤنس كل أنيس. بعض الناس يقول الإنسان لما يكون في خلوته مش مع الناس هو مستأنس بالله، طب لما يكون مع الناس مستأنس يعني بمين؟ مستأنس بغير الله يعني؟ من الذي خلق الناس حتى تكون الناس مع الناس؟ هؤلاء الناس هم أثر من صفات الله ورحمته وتحببه إلى خلقه. إن تقصني فمالي من بعدك حبيب، إلا تريد أن تؤنسني بالناس فلا أستطيع أن أتي بالناس، إلا تريد أن تيسر لي الأسباب فلا أستطيع أن أجذب هذه الأسباب إلي أبدا، فأنت الذي يحرك كل شيء وأنت الذي يقلب كل شيء. وإن تدنني فما ضرني ألا يكون لي من غيرك نصيب. تقول خلاص أنا بدام حب الله في قلبي فليكرهني الناس. يعني يعني الناس دول ما فيش ربنا مش عارف يتحكم فيهم يعني عشان يكرهوك. خلاص حبيب الله ده لازم الناس تكون بتكرهه وبكون ينفروا منه عشان يبقى هو كده خلاص ثبتت له المحبوبية، فهو يعني باع الناس كلها واشترى الله. خلاص إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم، خلاص هو بقى مع الله والناس كلها بقى في عداوات مع الناس. يقول رضي الله عنه: وإن تدنني فما ضرني ألا يكون لي من غيرك نصيب. لا يكون لي من غيرك نصيب. النصيب أن يكون الله عز وجل مرئي لك في كل فعل، هذا هو نصيبك. فما حجم نصيب كل إنسان؟ بحسب ما يرى من الله عز وجل في الأشياء. إذا رأيت أن الذين يحبونك هم نصيبك والذين يعادونك ليس بنصيبك، فهذا قدرك في رؤية الله. ترى فقط من يعطي إليك العطاء الظاهر، ولا ترى من يعطي لك العطاء الباطن. يعني لما الحكام الجبابرة يضطر ناس يخرجوا من بلادهم إلى بلاد أخرى، أنا مثلا لما خرجت من ليبيا وجئت إلى مصر بسبب القذافي، طيب إذن دي حسنة باطنة ما كنتش عارفها إلا دلوقتي، لكن طول السنين وأنا فاكر إن هو يعني عمل فيه أسوأ عمل في حياته، أكتر حسنة عملها فيه إنه اضطرني نخرج من البلد دي للبلد دي. فعندما تنظر العدو على أنه شر محض وأنه ليس فيه محبوبية من الله عز وجل لك تصل إليك عن طريقه، عندما تنظر في سيف المجرم بأنه يضرب عنقك ليبتر رأسا عن جسد لولي الله عز وجل اسمه شهيد، فترى في هذا السيف أنه عداوة، وماذا حصل لك بهذه العداوة؟ حصلت لك المحبوبية، حصل لك أنك تشهد في 70 شهيد، سبعين من الناس من الأقارب، حصل لك أنك يغفر لك، أنك تكون خالد، أنك تكون كذا، أنك شهيد يحشر مع الأنبياء، حصل لك من المحبوبية على يد صورة العداوة ما لم يفعله لك الحبيب الذي في صورة الحبيب. فنصيبك من رؤية الله عز وجل هو نصيبك. الله واسع محيط مهيمن أفعله في كل شيء، عندما لا تراه في شيء فهذا نصيبك، نصيبك ألا تراه، لكن لو رأيته لرأيت الجمال. لكن عندما لم ترى الجمال بان لك أن هذا الفعل هو القبح، ولو رأيت الله فيه لانقلب من هذا القبح إلى الجمال. وإن تدنني فما ضرني ألا يكون لي من غيرك نصيب، فكيف أغتر بسواك وهو سراب، أي إن لم أرك فيه. ولكن الناس دي سراب، الناس دي تراب، وكيف أسلو به وما على التراب تراب. ولكن دول تراب ماشي على تراب، انت فاكرهم يعملوا ايه دول؟ ايوة تراب ماشي على تراب، طول ما انت شايفه تراب. اما لو شفت رأيت فيه من تربه ومن جعله في الترائب ومن صنعه ومن خلقه ومن عمل فيه ومن أثر فيه، فرأيت بعد ذلك ان هذا التراب هو تراب لكن ليس كالتراب. احنا ليه بنشوف ان سيدنا محمد اكمل الخلق؟ عشان بنشوف تجليات الله فيه. سيدنا محمد خلق كبنية بدنية من اثر سيدنا ادم، من نفس البنية اللي خلق منها الناس، نعم من نفس البنية، لكن هي نفس البنية يعني في قلب كل واحد ان هو يعني زينا بالضبط، ولأن مواصفات مختلفة، مواصفات مختلفة. طب هذه المواصفات المختلفة أنت لما رأيت أنها مواصفات مختلفة عشان الله بيعطي فيها أشياء مختلفة لسيدنا محمد، رأيت أنه مختلف، فرؤيتك للناس بأنهم بعضهم حقير وبعضهم كذا وعمى عن رؤية الله في الأشياء، عندما ترى الله في الأشياء ستتكرم الأشياء في نظرك، ستراها كما أخبر الله عنها ولقد كرمنا بني آدم، أي بما تجلى الله فيه من أشياء. لكن عندما نعمى عن هذه الرؤى وعن هذه التجليات الإلهية في الأشياء سننظر أنه ما على التراب تراب، خلاص ده تراب ما فيهوش حاجة، ده سراب. فكيف أغتر بسواك وهو سراب؟ بسواك أي إذا لم أرى في السراب أنت فهو سراب، يعني لا شيء. هو في شيء من غير الله؟ ما في شيء من غير الله. ألا كل شيء ما خلى الله باطله، أخرجه البخاري عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نقلا عن أصدق بيت قاله شاعر وهو لبيد العربي، قال أصدق بيت قاله شاعر هو ألا كل شيء ما خلى الله باطل. كل شيء من غير الله لا شيء، لا حول ولا قوة، إن لم تكن إلا بالله فإنه لا حول ولا قوة، لكن بالله سيكون التراب مختلف، بالله سيكون السراب مختلف. وكيف أسلو به؟ أسلو يعني كيف أستأنس وما على التراب تراب، أي إذا كنت مع الناس ولم أستأنس فيهم برب الناس فكيف يكون بهم أنس؟ إذا لم أرى الله عز وجل في الأشياء فهي على القبح، لأن الأشياء القبح ليس معناه الشيء البشع، القبح معناه العدم، لأن الله جميل وإذا أوجد الشيء فإنه يجمله يعني يحسنه بالإيجاد. فكل ما يخلق شيء الله عز وجل يخلق الخيرية بيده الخير، لكن الشر ليس إليه، الشر يعني القبح يعني العدم يعني الشيء اللي مش موجود. فإذا أنت شفت تجلي الله في الشيء يعني شفت الإيجاد من الله سترى الجمال، لأن الله لا يخلق إلا الجميل. لكن إذا لم ترى الله في الشيء فسترى القبح يعني العدم، لأنك لم ترى الجميل. وكيف أعتمد على غيرك وهو زائل؟ أعتمد على الغير نفس القضية، غيره يعرف يشتغل من غيره؟ ما يعرفش، خلاص معناها ما فيش غير، لازم يكون الله معاه. كل اللي بتعمل ده سواء الناس صدقت أو لم تصدق هو من الله، هو فعله، الله عز وجل هو الخالق الحقيقي وهو الفاعل الحقيقي. وهذه الأشياء صور تتحرك، آلات لا يفعل فيها الفعل إلا هو. فالإمام هنا عندما يتكلم يقول وكيف أعتمد على غيرك وهو زائل، يعني ليس شيء على حقيقته يفعل شيء، وإنما أنت الفاعل في كل شيء، لأنك قلت وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. وكيف أميل إلى سواك وهو مائل، أي إن لم تقمه أنت فأنت الحي القيوم الذي يحيي الأشياء والذي يقيم الأشياء. كلما نظرت إلى الشيء بمعزل عنك كان سراب وكان زائل وكان مائل وكان ليس بفاعل. إلهي ما لشدتي من بعدك انفراج، يعني في كل سبب تضع النتيجة فهي فرج لي، وليس معناها أنه انغلقت الأسباب وأصبح ليس عندي سبب وأنت الملاذ. طب والأسباب دي يعني كانت أحد غير الله؟ هو الملاذ في الأسباب وهو الفرج في كل سبب وهو العطاء في كل باب سبحانه وتعالى. ما لشدتي من بعدك انفراج، أي أنت الفاعل في كل سبب، فأنت الفرج الحقيقي فيما اسمه انفراج وفيما اسمه عطاء. ولا لي من أسر الذنوب إن لم تمن إخراج، بدأ يتكلم على أن الذنب الذي يفعل إلا أن تمنعني منه فلا أمتنع، فلا حول ولا قوة، أي لا تحول عن معصية الله إلا بقوة الله وإذنه، فهو الذي يأذن في عدم فعل معصية أو في قطع معصية نهائيا أو في التوبة من معصية الآن. فإن الخروج من المعصية ليس معناه الخروج من كامل المعصية، إنما الخروج من فرد من أفراد المعصية، يعني شيء معين. أنت عندما تخرج من ذنب الكلية لا تفعله أبدا الحياة، ده اسمه خروج أيضا من المعاصي، لكن ليس عدم خروجك من المعصية كاملة بأن تتكرر منك بعد كل يوم مرة أخرى مرة أخرى معنى أنك لم تخرج من المعصية. أنت بعد كل نهاية معصية هذا اسمه خروج من المعصية، لأنك تتوب إلى الله تقول استغفر الله يا رب أنا اللي عملته ده، انتهى الأمر، خرجت الآن من المعصية، عملتها مرة ثانية وبعدين تبت واستغفرت خرجت من المعصية، ده اسمه كله خروج. أي إن لم تقدر لي التوبة فلا توبة، فأنت الذي تقلب القلوب وتجعلها تشعر بالندم وتجعلها تشعر بالحياء وتجعلها تشعر بالرغبة فيه وبالحياء وبالخوف منك كل ده اللي بيحصل في القلب هو خلق فيك، خلق منك فيا. وإذا الله لم يخلق هذه الأشياء فيه فمن الذي سيخلقها؟ مش بتشوف ناس ساعات تندمش على الذنب؟ طب خلاص، معنى هو اللي خلق ده فيه، هو ده شوية، هو لما يخلق فيه كسوف منه في شيء أنا عملته هو ده شوية، ودي هي دي شيء كده سهل بسيط بيتعمل. ده عمل واحد من أعمال القلوب يزن أعمال العالمين كلها، عمل واحد من أعمال القلب ده شيء كبير، شيء مش سهل، ده شيء عطاء إلهي، لأن القلب ده بيتحرك مباشرة من غير سببية. احنا عندنا الجوارح تتحرك بسببية، يعني كله في النهاية فعل الله سواء بسبب أو من غير سبب، لكن في القلب بيتحرك من غير سببية. شعورك أحيانا بالخوف المفاجئ ده في سبب، يعني شيء بيطلع لك كده فجأة تلاقي نفسك خفت، فجأة تلاقي نفسك فرحت، فجأة تلاقي نفسك عندك حياة. ولا لي من أسر الذنوب إن لم تمن إخراج. الله عز وجل يجعل بعد الذنب توبة، وأس التوبة هو الندم، والندم لما بيتعمل مع حاجات كتير. احنا في مرة ممكن نسرد أعمال القلب بعد الذنب، بيعمل حوالي 38 عمل، 38 عمل من أعمال القلوب. لما الإنسان بيقول أنا عملت ذنب وخلاص أنا اللي بيسميها التوبة دي، الناس بحسب طبقتها، في حد بيعمل 10، في حد بيعمل 20، في حد بيعمل 30، في حد بيعمل 38، في حد بيعمل أكتر من كده. أنا عرفت أجمعهم 38 عمل قلبي بعد الذنب، شيء معجز، عطاء غريب، إنه يعطيك 38 عمل بعد ذنب أنت عملته اسمه توبة، يحصل لك شوية أحاسيس كده وتغيرات تعدهم تلاقيهم يطلعوا العدد ده. كل عمل فيهم هو بأعمالك الظاهرة كلها، كل عمل فيهم بس بأعمالك الظاهرة كلها، وفيهم عمل من أعجب الأعجيب، لما يخرجك من الذنب بيطلعك هدية. أنت لسه عامل مشكلة، وأنت بتعمل المشكلة بيديك جايزة، بقول لك خد. إيه هي الجايزة دي؟ أعظم من 38 كلهم، يعني 38 الواحدة فيهم بأد أعمال الظاهرة كلها، وفي واحدة في 38 بال 38 كلها، وأكتر منها متعرفش هي تقومها 38. العمل دوت أنه يبدل سيئاتك حسنات، يعني يشتغل بدلا عنك، هو الفاعل، فيقول لك أنا أبدل سيئاتك حسنات، يعني ده عمله هو، وعمله المحض من غير السببية، يعني بيديه لك هدية، يقول لك شفت كل القبائح اللي عملتها أنا هخليها لك حاجات حلوة وحوطها في ميزانك كمان، وتطلع للناس تقولها هم يقرأوا كتابي، وتفتخر بعملك اللي هو تبدل، مع أنه في أصله هو قبح، لكن هو بيحب يكسو الناس بالجمال، فيروح يخلي القبائح والسيرة الذاتية السيئة اللي بينك وبينه يخليها يقلبها كلها سيرة حسنة، لأن الحبيب لا يرى القبائح في حبيبه، الحبيب دايما يشوف الجمال فيه. تعمل معصية يقول كل إيه مشكلة هخلي لك حسنة، أنت جميل مش حاجة، ولا تفكر في كده روح قلبها لك. طب العمل لما قلب ودوت هو ده عمل وده ممكن يحبط؟ الله عمل ويحبط؟ لا يبدل القول لدي، هو ممكن يخش في الميزان العمل ده؟ ده الميزان ده ما ينفعش يخش في حاجة زي كده، وهيوزن لنفسه. لما عمل لك العمل دوت ده عمله هو، وما خلكش انت اللي تعمل، هو اللي عمل، قالك يبدل الله فعله، مش يقولك طب انت اعمل حاجات كويسة عشان ايه، يعني قدم الخير وقدم السبت عشان تلاقي الحد، لا يروح هو على طول مديك الاحد، لانه اسمه الاحد، يديك من غير ما انت تقدم شيء، لان هو لما خلقك انت ما كنتش قدمت شيء، فبيعملك بنفس الصفة القديمة، ان هو لا يتغير في الصفات، هو خلقك من عدم ومن غير استحقاق ومن غير ما تطلب ومن غير ما تكون عندك أهلية ومن غير حاجات كتير، وانت عاكبه على كده. ولما بتعمل المعصية وتقول له انا تبت، لكن المشكلة ما كانش في حاجة موجودة، يبدل يغيرها يقلبها كده، يقول لك تحط في ميزانك ودي ليك هدية مني ليك. المفترض فيه عقوبة، المفترض فيه تبكيت، فيه تأنيب، فيه شيء كده من الألوان ديت، يقول لك لا دي مني ليك هدية. شفتوا حد بيغلط في حد يديله هدية؟ ممكن يسامحه يقوله بس آخر مرة تعملها، عشان صراحة يعني أنت بتجرحني لما تعمل الحاجات دي، وبتحسس أن أنا أهون الناس، أهون الناظرين إليك، أهون الناظرين إليك دوت اللي الناس بتتحكي عنه، اللهم لا يحكي بالمشاعر بتاعته إن كيف جعلتك أهون الناظرين إلي بيقلب له سيئات وحسنات، بيخلي له قبائحه مدائح أمام الناس. هاؤم اقرأوا كتابي، اقروا بقى القصائد اللي ربنا قالها فيا، كل فعل قبيح عملته كان كده. ويحكى عن سيدنا عمر أنه كان بيفتخر على الصحابة يقول أنا أكثركم حسنات لأني كنت أكثركم سيئات في الجاهلية. الإحساس بأن الله عز وجل يعطي من غير أهلية، من غير استحقاق ومن غير سبب، دي اسمها المحبة المطلقة. المحبة المطلقة دي لما تكون موجودة في القلب، هو ده اللي ربنا عايزه من العبد، إنه يشعر بعطاياه. لأن ربنا مش عايزه يشعر بعطاياه العبد يعني عشان يقوله في الآخر أنا اديتك، هو عايزه يشعر بالعطايا عشان يقوله أنا بحبك، لأن العطاء ده دليل المحبة. وهو عمال يقلب له لما ما قالوش حسنات، قال له طب حبيبي عجز عن الحسنات أعمل فيه إيه؟ طب هات الحاجات الوحشة بتاعته خليها له سيء حسنات. الكلام ده ما مش ممكن حد يعمله. فعلا اسم الواحد الأحد المتميز المتفرد لا يمكن أن تجد عنه بديلا، ولا يمكن أن تستغني عن أفعاله أبدا. طب كل الناس عارفة أن ده بيحصل؟ لا، مش كل الناس عارفة أن ده بيحصل. تخيل حبيب بيعمل لك كل الحاجات دي وانت في الآخر مش واخد بالك من اللي بيعمله لك، ومازال مستمر على نفس أعماله وأفعاله. لكن عم ده مش حاسس بأي حاجة عملتها، أنا حاول أعمله كلام لغاية امتى؟ ده ولا شاعر بيا ولا حاسس. الله عز وجل لا يغير، حس العبد ما حسش العبد. وبكرة لما ما يحسش أنا في الحساب كما في صحيح البخاري يقول يجعل الله كنفه على العبد يستر على الناس، وانه شايف الحاجات الوحشة دي كلها مش بيأنبه، بيقول أنا بحبك، بيقول أنت طول الدنيا ما حسيتش بيه وفي البرزخ ولا أخدت بالك، شو بقى أنا بحبك جدا، أنا دول سترتهم عليك في الدنيا ما رضيتش أضحك أبدا، هفضحك هنا. لا، هيقول له وأستر وأغفرها لك اليوم، أغفره يعني أسترها برضه مش هخلي حد يشوفها. ويديله الكتاب ويقول أخرى قول للناس إن أنا شكلي كده عنده، شكلي كده عنده، مع أنك عنده عارف حصل إيه، لكن أقول لك اطلع قول لهم كده. فلا يمل ولا يكل ولا يتعب من عدم شعور حبيبه بحبيبه، يقول لك ما حسش بيه، حبه مستمر ودائم لا ينقطع أبدا، اللي بيسموه حبه من طرف واحد، أشرف أنواع المحبة ألا تنتظر جزاء من محبوب. ولا لي من أسر الذنوب إن لم تمن إخراج. بركة. يرتوي بالحب قلبي، حبي خير رسل ربي، من به أبصرت دربي يا شفيعي.